لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، قلنا من البخاري رحمه الله: باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا منذر ابن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبته عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والقليلون يعني القليل جدا الذي يؤول إلى العدم، والمعنى لما ضحكتم أصلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم حليب، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وفي رواية خليم، يعني خليم قالوا كان الذي ينتشر من الأنف بغلنا، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وترمى الله فلان. نزل عليه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، رواه النضر ورحمه الله تعالى عن شعبة المتابعة. قال: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول رجل: من أبي؟ ويقول رجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل في بل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، حتى خرج من الآية كلها. قول باب قوله: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، سقط باب يعني قوله لغير أبي ذر، وقد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع. وقد استلم الترمذي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وكانوا يكرهون الأسئلة عن الأشياء التي لم تقع. كان معروف إذا سمي يقول: أوقع هذا؟ فإذا قيل له لا يقول: فأجمنا، يعني ريحنا لما يحصل نجتهد لك في الإجابة. وقال ابن العربي: اعتقد قوم الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن النهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. وكما قال: إلا أنه أساء في قول الغافلين على عادته كما لب عليه طويل. وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. الأشياء التي سكت عنها الشرف يعرف أصل الأشياء اللي بها خلق له ما في الأرض جميعا. فقد يسأل الإنسان عن شيء في الحرم من أجل مسألته، فيكون هذا أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكالرجل الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أو فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى كررها ثلاثة، فقال: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يقول لكم الحج كل عام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كافة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول: هذا يبين المراد من الآية وليس مما أشار إليه ابن عربي في شيء. قال: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن أي بن حبيب ابن علياء بن حبيب بن الجرود العبدي البصري الجرودي، نسبة إلى جده الأعلى وثقة، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وآخر في كفارات الأيمان، والأبوه ما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع، ولا رأيت عنه رؤيا إلا ولده، ورأيت عنه راويا إلا ولده، حدث عنه إلا ولده. وحديث هذا في المتابعات، فإن المصنف أورده في الأنصار من رواية غيره كما سأبينه. تنبيه يقول: وقع في كلام أبي علي البستاني في الحكاية الكرماني أن البخاري روى هذا الحديث عن محمد غير منسوب عن منذر هذا، وأن محمد المذكور هو ابن يحيى الذهلي، لأن البخاري كان يروي عن شيخ محمد بن يحيى الذهلي ومنصور الشيوخي الذي وقع بينهما، كان يقول محمد ويسكت، ولكن مش كل مرة يعني. ولو قال ذلك في شيء من الروايات التي عندنا، أو مش كل اللي قال عندنا محمد يكون محمد بن يحيى الذهلي، ولو قال ذلك في شيء من الروايات التي عندنا من البخاري أظن وقع في بعض النسخ: حدثنا محمد غير منسوب والمراد به البخاري المصنف، والقائل ذلك الله يعنه وظنوه شيخ البخاري وليس كذلك والله أعلم. يقول قوله عن أنس في رواية روح عبادة عن شعبة في الأنصار: أخبرني موسى قال سمعت أنس بن مالك، فهو موسى بن أنس بن مالك. قوله خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها، قال: لو تعلمون ما أعلم، وقع عند مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة في أول زيادة يظهر منها سبب الخطبة، ولفظه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم. قالوا: ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، قال: فرضت. رواية النضر بن شميل قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد من ذلك غطوا رؤوسهم، يعني حتى جلس يعني عمر بن الخطاب وقال: دين بالله ربنا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حتى سكت الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول لهم حليم بالحاء المهمله للاكثر، وكشمني بالخاء المعجبه حليم، والاول الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر، والثاني من الانف. وقال الخطابي: الحليم بكاء الانتحاب، وقد يجعلون الحليم والخليم واحدا، الا ان الحليم من الصدر اي بالمهمله، والخليل من الانف بالمعجبه. وقال ايضا: رويناه عن الودري بالحاء المهمله وعن غيره بالخاء المعجبه، والصحيح في هذا الموضع وهو بكاء معه صوت. قالوا: فقال رجل: من ابي؟ قال: ابو فلان، تقدم في العلم انه عبد الله بن حذافه والساعي رضي الله عنه. وفي روايه العسكري: نزلت في قيس بن حذافه. في روايه الاسماعي ياتي التنبيه عليها في كتاب الفتن: خارجة ابن حذافة الأول أشهر، وكلهم لهم صحبة دعاء الله ابن حذافة وأشهر هؤلاء. وتقدم فيها أيضا زيادة من حيث موسى وحاتم شرحي على كتاب الأقصار، وسيأتي إن شاء الله تعالى، فأقتصر هنا على بعيد الاختلاف في سبب نزول الآية. قالوا: فنزلت لي الآية كذا أطلق، ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس، مع أنه أشبع سياقا من دبي موسى بن أنس كما تقدم في أوائل المواقيت. ولذا لم يذكر ذلك هلال بن علي عن أنس كما سيأتي في كتاب الرقاب جزء 11، وقع في الفتن الجزء 13 من طريق قتادة عن أنس في آخر هذا الحديث بعد أن سقاه طوال، قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وروى ابن ابي حاتم من وجه اخر عن قتاده عن انس قال: سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفوه بالمساله، فصعد المنبر فقال: تسالون عن شيء الا انباتكم به، فجعلت التفت عن يمين وشمال، فاذا كل رجل لف ثوبه براسه يبكي، كانه يكون بغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في قصه الله بن حذافه وقول عمر يعني رضينا بالله ربا. وروى الطبري من طريق ابي صالح عن ابي هريره قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محمر وجهه حتى جلس على المنبر، فقام اليه رجل فقال: اين انا؟ قال: في النار. فقال اخر فقال: من ابي؟ فقال: حذافه. فقال عمر فذكر كلامه وزاد فيه: وبالقران اماما، رضينا بالله ربا ومستعملا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالقران اماما. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: لا تسألوا عن شيء. وهذا شاهد جيد حديث موسى بن أنس المذكور. وأما ما روى الترمذي من حديث علي قال: لما نزلت إلى الناس حج البيت قام يا رسول الله في كل عام فسكت، ثم قام يا رسول الله في كل عام فقال: نعم، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فهذا لا ينافي حجة أبي هريرة، احتمال أن تكون نزلت في الأمرين، ولعل مراجعتهم له في ذلك هو سبب أو هي سبب غضبه. فقد روى أحمد من حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذا، وكذا أخرجه من وجه ضعيف ومن وجه آخر خطأ لابن عباس. وجاء في سبب نزولها قول ثالث، وما يدل على حديث ابن عباس في الباب عقب هذا هو صح إسنادا، لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم. وجاء في سبب نزولها قولان آخران، فأخرج الطبري وسعيد المنصور من طريق خصيف عن مجاهد ابن عباس أنه مد بالأشياء المحيرة والوصيلة والسائبة والحام، قال: فكان حينما يقول أنهم كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن ذلك. قالوا: المراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبا، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء ونحو ذلك. معجزات، يعني يسألون معجزات. فأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الحكيم عبد الكريم على كلمة قال: نزلت في الذي سأل عن أبيه، وعن سعيد بن جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرها، وعن مقسم فيما سأل الأمم أنبياء عن الآيات. قلت: وهذا الذي خلاه محتمل. وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال: أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين. يقول أخذ الجحر النوردي، وكأنه من حيث المعنى لقاء قصة المائدة في الصورة بعد ذلك سورة المائدة، واستبع نزولها في قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج كل عام وهو الإفال منه لما في الصحيح، أن درج بسبب نزولها. ورجح ابن المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، واستند إلى كثير مما أراد المصنف في باب ما يقرأ من كثرة السؤال في كتاب الأنصار، وهو متجه لكن لا منع أن تتعدى الأسباب وما في الصحيح صح. يقول حافظ ابن حجر: إطار الستر على المسلمين، وكراهة التشديد عليهم، وكراهة التنقيب عما لم يقع، وتكلف الأيوب لمن يحصل بذلك التمرن على التفكر. والله أعلم، وسيأتي مزيد من ذلك في كتاب الأنصار إن شاء الله تعالى. قالوا: الواحد نظر بن شميل ورفع ابن عبادة عن شعبة بإسنانه، ورواية النظر وصلها مسلم، ورواية رفع ابن عبادة وصلها المؤلف كتاب الأنصار. قالوا: حدثني الفضل بن سهل والبغدادي، والحديث الثاني ليس له بغيس وهذا الموضع، وشيء يتقدم في الصلاة، وأبو النضر هاشم بن قاسم، أبو النضر كنية، وأبو خيثمة وزهير بن معاوية، وأبو الجويرية اسمه حطان بكسر المهملة حاء تشديد الطاء، ابن خفاف بضم المعجمة وفاعين الأولى خفيف خفاف ثقة له في المغريس وهذا الحديث، وأخذ تقدم في الزكاة ويتم الأشتراك له الثالث. قال ابن عباس في رواية ابن حاتم طريق أبي النضر عن أبي خيثمة قال: حدثنا أبو الجويرية قال: سمعت عربي بني سليم سأله يعني ابن عباس. قالوا: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي قبله، والحاصل أنه نزل بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعنت على الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة، أنه يحرم من أجل المسألة. وفي أول رواية الطبري من طريق حفص بن نفيل عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية قال: قال ابن عباس: قال عربي من بني سليم أهتدي فيما وجدت هذه الآية، فذكره ووقع عند أبي نعيم في مستخرج. من وجه آخر عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية عن ابن عباس أنه سأل عن الضالة فقال ابن عباس: من أكل الضالة فهو ضال، لوجد يعني الضالة فأخذها ضلت إبل مثلا أو ضلت الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. صلة المريضة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة باينة، والمعنى مين بها صاحبها من خير ما لنا يميدني، وقال ابن عباس متر فيك أميدك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال البحيرة التي يمنع ضرها للطربين فلا يحلبها أحد من الناس، يعني محدش يحلبها، يقول هذه للأصنام والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، دي من تعريف البحيرة والسائبة. قال وخلى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر خصبه في النار وكان أول من سيب السواب، يقولون هذه بالحرمان هذه الأصنام يعني وهو حد شرب العين، وكان أول من سيب السواب. والموصلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعده بأنثى، وكانوا يسيبونه من ضرورتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحت الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضربه ودعوه للطربين وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحام أو الحام. وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري قال سمعت سعيد يخبر بهذا قال وقال أبو غير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد مسيب غالبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن البخاري حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يخطب بعضها بعضا ورأيت عمرا أو عمرو بن لحي أول من سيب السواب يجر قصبه وهو أول من سيب السواب. قولنا ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام أي ما حرم، يعني هؤلاء الذين يحرمون ضرها ويجرون الطاغين أو أن يحمل عليها هم يحرمون عند أنفسهم وليس لهم الحق في ذلك، ولم يرد حقيقة الشعر لأن الكل خلقه وتقديره، ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوا من ذلك. قول إذ قال الله يقول قال الله وإذ هنا صلة كذا ثبت هذا وما بعده هنا وليس خاص به وهو على ما خدانا من ترتيب بعض الرواة، وهذا كان ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى إذ قال الله لعيسى ابن مريم قال مجازاة مجازه يقول الله، وإذ من حروف الزوائد وكذلك قوله وإذ علمتك أي علمتك. والمائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال مدني يريدني، قال ابن تين وقول أبي عبيدة وقال غيره هي من مادة يميد إذا تحرك، وقيل من مادة يميد إذا أطعم، قال ابن تين وقال تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بها، هي البائنة اللي هي الثالثة يعني أبانها منهم يعني لأنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره في التطبيق الثالث، وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فهي فاعل على بابها. قوله وقال ابن عباس متوفيك مميتك، وإن كان هنا متوفيك يعني ألقى عليه نوما متوفيك ورافعك، لأن الصيغة عيسى لم يمت، الله عز وجل ألقى عليه نوما ورفعه وهو ينزل يعني في آخر الزمان. هكذا ثبت هذا هنا، وهذه اللفظة إنما هي في سورة آل عمران، فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيها أو ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله في هذه السورة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم ذكر المصنف حديث ابن شهاب عن سيد المسيب في تفسير البحيرة والسائرة والاختلاف في وفيه ورفعه. قوله البحيرة التي يمنع ضربها للطارين وهي الأصنام فلا يحلبها أحد من الناس. فالبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة والتي بحرت أذنها أي خربت على سبيل التمييز يعني. قال أبو عبيدة جعلها قوم من الشاة خاصة الأكوان خمسة أرطن بحروا أذنها أي شرقوها وتركوها فليمسها أحد. وقال آخرون بل البحيرة الناقة كذلك وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها أحد. وأما قوله فلا يحلبها أحد من الناس فهكذا أطلق نفي الحال وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص. قال أبو عبيدة كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء ويحلون ذلك على الرجال. وما ولدت له بمنزلتين يكون أيضا حرام هذا على النساء أو على الرجال. وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. وروى عبد الرزاق عن معمر القدر قال البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا انتجت خمس بطون فإن كان الخامس ذكرا كان الرجال دون النساء وإن كانت أنثى قتكت أذنها ثم أرسلت فلم يجوز لها فبرا ولم يشربوا لها لبنا ولم يركبوا لها ظهرا وإن كانت ميتة فهو فيه شركاء رجال ونساء. ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة إيهاد إخراجه بما ذكرت على الأشرع وهي فعيلة بمعنى مفعولة والبحر شق الأذن كان ذلك علامة لها بحيرة. قول السائبة كان يسيبونها لآلهتهم فلا يقبل عليها شيء. قال أبو عبيدة كانت السائبة من جميع الأنعام بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل وتكون من النذور للأصنام منذور الأصنام فتسيب فلا تقبس على المرأة ولا على المال ليتروح أي مكان ولا يذكرها. قال بقي السائبة تكون إلا من الإبل كالرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سفره ليسيبن بعيرا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرب منه. قوله وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن الحي الخزاعي إلى آخره. هكذا وقع هذه الرواية بغض القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف وسأبين ما فيه بعده. نكتفي بهذا القدر من قول هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.